وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته، أخرجه الترمذي في جامعه. وفي الحديث قصة طويلة. قوله عليه أسمال، أسمال جمع سمل، مثل أسباب جمع سبب، وهو الثوب الخلق. قوله مليتين تثنية ملية، وهي تصغير ملاءة، وهي تطلق على كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط، بل كله نسج واحدا، كذا في القاموس. قوله كانتا بزعفران أي دهنتا بزعفران. قولها وقد نفضته أي نفضت الأسمال لون الزعفران، فلم يبق له إلا أثر يسير. وقد نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس ما مسه زعفران أو ورس. فلما كانت الأسمال هنا قد نفضت الزعفران حتى لم يبق له إلا أثر يسير لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وفي الحديث قصة طويلة يأتي بعضها إن شاء الله. وقد روى هذه القصة بتمامها وطولها بعض أهل العلم، منهم الطبراني في معجمه الكبير، وفيها فوائد كثيرة ولطائف عجيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب أي الزموها واحرصوا عليها، ففي هذا ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على لبس البياض. والبياض من الثياب أفضل من غيره من الألوان، سواء الخالصة منها أو المخططة. ومن أسباب تفضيل اللون الأبيض من الثياب ما سيأتي في الحديث الآتي من قوله صلى الله عليه وسلم فإنها أطهر وأطيب. قوله ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، هذا حث منه صلى الله عليه وسلم للأحياء على لبسها، ورغب أيضا في تكفين الموتى بها، وأخبر أنها من خير ثيابنا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على لبس البياض من الثياب يفيد أنه كان يلبس ذلك، وهذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، أخرجه الترمذي. فيه الحث على لبس البياض كالحديث الذي قبله. قوله فإنها أطهر وأطيب أي أن الثياب البيض تجمع بين هاتين الصفتين الطهر والطيب، فيتمتاز عندما تغسل بطيبها ونقائها وظهور صفائها، وإذا وجد فيها شيء من الوسخ ظهر مباشرة، بخلاف الثياب الأخرى فإنها ربما تتسخ ولا يظهر الوسخ. ولهذا اختاره صلى الله عليه وسلم دون غيره من الألوان في دعائه، حيث قال اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، أخرجه الترمذي. قولها ذات غداة، الغداة الصباح الباكر. قولها وعليه مرط من شعر أسود، المرط بكسر الميم كساء طويل واسع يؤتزر به. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، أخرجه مسلم. الجبة الرومية نسبة إلى الروم، والجبة نوع من اللباس يلبس فوق القميص. قوله ضيقة الكمين، الكمان موضع إدخال اليد من اللباس.